نور على باب الرجاء دعاني، والنفس غافلة من العصيان، حتى نسيت من الذنوب حقيقتي، ودفنت في بحر الهوى عنواني. قلبي صريع ليس في نبضاته إلا حاسيس بلا وجدان، وغدي سراب مظلم بخطيئتي، والنفس تائهة بلا شطآن. يا من ينادي للعصاة ابسط يديك إلي كي تلقاني، سالت على حبل الرجاء مدامعي، ويداي يا مولاي ترتعشاني. إني غريق من سواك يغيثني، من لجة في ظلمة النسيان، إن كنت طاردني لشؤم خطيئتي، يا سيدي أهناك رب ثاني؟ يا من تجيب المستغيث إذا دعا، وترى تضرع قلبه وتراني، في حسن عفوك قد جعلت مساوئي، هل يستوي الضدان في الميزان؟ اصفح فإنك أهل ذلك كله، رب رحيم واسع الغفران، أمن بلطفك كي تزول شقاوتي، يا دائم المعروف والإحسان.